عصيانك كفى يا نفس ما كهانا كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادى كفى يا نفس ما كان.